الشهر وغسل الدائرة. الغسل الواجب لا بد للطهارة منه من استيعاب البدن بالماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا. كلمة فاطهروا هذه صيغة كما يقول علماء العربية صيغة مبالغة، هذه صيغة صيغة ماذا؟ مبالغة. فهي تدل دلالة واضحة، تدل دلالة واضحة على أنه يجب استيعاب البدن كله بماذا؟ بالماء. استيعاب البدن كله بمن؟ بالماء. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل به كذا وكذا من النار. من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل به كذا وكذا من النار. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه كان يجز شعر رأسه، يعني يحلق شعر ما شعر رأسه، تمام، لما يخاف يخشى أن تبقى شعرة لم يصل إليها ماذا؟ لم يصل إليها الماء. لذلك الحنفية قالوا بأن صياغة الآية ودلالة السنة تدل على ضرورة استيعاب البدن بالماء، والمضمضة والاستنشاق مقدور عليها ولا مشقة فيها، ولذلك أوجبنا المضمضة وما والاستنشاق، أوجبنا المضمضة وماذا والاستنشاق. نعم، عرفنا الآن وجه الحنفية، أخذوا هذا من العموم حق الحديث ومن صيغة المبالغة. نعم، الشافعية هم متأثرين بالعموم هذا وبالمبالغة، بس هل الفم لا حكم الباطن ولا لا حكم الظاهر؟ الآن داخل لا حكم الباطن ولا حكم الظاهر؟ هم يقولون له حكم الباطن فلا يجب، ونحن نقول ما دام يستطيع إيصال الماء إليه يجب، ما دام يستطيع إيصال الماء إليه ما لا يجب. ويحتاج إلى تكرار الثلاث سنة، هذا الفرض أن يفعل ذلك مرة واحدة، الفرض أن يفعل ذلك مرة واحدة. نعم، وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أراد أن يغتسل أول شيء يبدأ يغسل يديه، ثم يغسل فرجه القبل والدبر، ثم يتوضأ كما يتوضأ الإنسان للصلاة، يتوضأ كما يتوضأ الإنسان لماذا؟ للصلاة. بعد ما يتوضأ كما يتوضأ الإنسان للصلاة يغتسل، لكن إذا كان في مكان يتجمع فيه الماء ويغتسل في صحبة أو في بانيو، هذا الحوض الغسل، بس يعني هو عامل له ردة، الماء ما يذهب إلى المجرى، مغلق، يعني يجعل الماء يتجمع في ماذا؟ في الإناء، في الحوض الكبير. هنا لا يغسل قدميه عند الوضوء، الأفضل أن يؤخر غسل القدمين إلى بعد الغسل، لأن القدم تكون جالسة في الماء المستعمل، جالسة في الماء المستعمل، والماء المستعمل هو طهور، هو طاهر في نفسه غير مطهر لما لغيره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه مرة أنه توضأ وأخر غسل رجليه، ونقل عنه مرة أخرى أنه توضأ وغسل رجليه. الحنفية جمعوا بين الروايتين، جعلوا تأخير غسل الرجلين إذا كان في مجمع الماء، ورواية عدم تأخير الرجلين إذا كان الماء جاريا، إذا كان الماء جاريا. واضح؟ ويزيل نجاسة إن كانت على بدن. ترتيب عند الحنفية سنة وعند الشافعية في الغسل سنة. ويزيل النجاسة إذا كانت موجودة. والمني عندنا نجس، المني عند الحنفية ماله نجس، الحنفية والمالكية يريان بأن المني نجس، بخلاف الشافعية والحنابلة عندهم المني طاهر، المني ماله طاهر، إلا في صورة واحدة إذا بال ثم أمنى قبل أن يتطهر، هنا يكون نجس اتفاقا قولا ما قولا واحدا. واضح؟ لكن عند الأحناف والمالكية المني نجس ابتداء. لماذا؟ لأن السيدة عائشة كانت تغسله رطبا وتحرمه مالا يابسا، هذا تطهيره. ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه. نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. إلا رجليه. ثم إن قوله إلا رجليه هذا إذا كان في مكان يتجمع فيه الماء، أما إذا كان في مكان لا يتجمع فيه الماء فلا يضيره. ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده. نعم. ثلاثا يفيض الماء على رأسه ثم على سائر جسده، ويراعي فيها اليمين ثم الشمال، اليمين ثم ماذا؟ الشمال. نعم. ثم يتنحى على عن ذلك المكان فيغسل رجليه. هذا قلنا إذا كان هو في حوض يتجمع فيه ما الماء، أما إذا كان في حوض لا يتجمع فيه الماء يجري لا يغسل رجليه. يمين الرأس أولا ثم يفيض على جسد يمينا ويسار. وليس على المرأة أن ينقض صغائرها في الغسل إذا بلغ الماء وصول الشعر. هذا قيد، يعني المرأة عندها شعر كثير، عندها ضفيرة، يعني معروف الضفيرة، تمام، ضفيرة إدخال الشعر بعضه في بعض، إذا كان الماء يصل إلى وصول الشعر لا نحتاج إلى فتح الظفر، وإذا كان الماء لا يصل إلى وصول الشعر نحتاج إلى نقض الظفر. إذا كان في الرجل، في الرجل يجب نقض الضفيرة مطلقا، لأن الرجال غير مسنون لهم الضفيرة، هذا فيه تشبه، هذا فيه ما فيه تشبه. نعم. والمعاني موجبة للغسل، هذه المعاني الموجبة للغسل يعني أسباب الغسل وهي نوافذ الغسل أيضا، هي أسباب وهي نوافذ، يعني متى يجب على الإنسان أن يغتسل؟ إذا وجد واحد من هذه ما الأسباب. نعم. إزالة المني على الوجه، على وجه الدفء وشهوتي. نعم. من الرجال والمرأة. أيوة. والدقاء نشرح هذه الأولى. الآن نزول الماني موجبون للاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني الغسل من الماء من المني، بس السادة الحنفية يشترطون لوجوب الغسل بإنزال المني أن يكون قد انفصل عن مقره، عن محله، عن مقره بشهوته، يشترطون الانفصال لماذا؟ تمام. ما المراد بالمحل؟ الظهر، مكان المني بالنسبة للرجل الظهر، تمام، بالنسبة للمرأة الترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب للرجل والترائب للمرأة، تمام. فإذا خرج المني على وجه الشهوة، يعني انفصل عن محله على وجه الشهوة، شهوة كيف يعني؟ يعني أن بعد ما يخرج يشعر الإنسان بقع شريرة في البدن وفتور فيما في الجسم، تمام، هذه تدل على أن هذا المني خرج بماذا؟ شهوة. لكن لو كان إنسان مريض، جاء واحد ضربه على ظهره فأصبح المني يخرج مثل البول، مريض هذا ما في عنده شهوة، إنما هذا المني يخرج على سبيل العلة، على سبيل ماذا؟ المرض. هنا عند الحنفية لا يجب الغسل، هنا عند الحنفية لا يجب ما الغسل، الشافعية يجب الغسل مطلقا، لكن عند الحنفية إذا كان خرج عن غير شهوة لا يجب ماذا؟ لا يجب مع الفرق، أحيانا يخرج مع الفرق غير شهوة، هذا عند الحنفية لا يجب الغسل، يعني شرط إيجاب الغسل عند الحنفية أن ينفصل عن محله بماذا؟ بشهوته. والمراد بالمحل الصلب، والمراد بالمحل ماذا؟ الصلب، تمام، لا الذكر نفسه. فرأيت أنه لو سمن الإنسان وهذا الفعل حرام غير جائز، ثم عندما شعر بخروج المني أمسك ذكره ومنع المني من الخروج، القشعريرة حصلت والفتور حصل لكن المني لم يخرج بسبب أنه منعه حبسه، ثم بعد ذلك تركه فخرج سائلا عاديا. هنا كان الغسل يجب لأنها قد انفصل عن محله بماء بشهوته. المحل حقه هو الظهر، المحل حقه هو ماء الظهر. فاهمين الكلام الذي أنا أقول؟ نعم. لذلك جاء في الحديث إذا فضخ أحدكم المن فليغتسل. الفضخ ما يكونش إلا بقذف وشهوة، ما يكونش إلا بقذف وماء. هذه الرواية موجودة في مسند الإمام أحمد، وهي دليل الحنفية على أنه لا يجب الغسل بخروج المن إلا إذا كان على سبيل الشهوة. هل التدفق شرط أم الشهوة فقط هي الشرط؟ الشهوة فقط هي الشرط عند أبي حنيفة ومحمد، أما عند أبي يوسف فهو يشترط الدفق. عند أبي يوسف يشترط ما؟ الدفق. والفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد، الفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد. المفتي به في المذهب الحنفي هو قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما. ويفتى بقول أبي يوسف في حق الضيف، يفتى بقول أبي يوسف في حق ماذا؟ في حق الضيف، تمام، لأنه يحرج من الافتاء عندما عند ضيفه. فإذا كان أمسك ذكره ومنع المني من الخروج ثم خرج سائلا من غير دفقين، فعلى قول أبي يوسف هنا لا يجب ماذا؟ الغسل. لكن على قول أبي حنيفة ومحمد يجب ماذا؟ الغسل، وهو المذهب. يجب الغسل وهو ماذا؟ هو المذهب وعليه الفتوى. نعم، هذا الموجب الأول. الثاني والتقاء للختامين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختام الختام فقد وجب ماذا؟ الغسل. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب ماذا؟ الغسل. فإذا جامع الرجل أهله وجب عليه ماذا؟ الغسل. بس الجماع يكون سببا للغسل إذا كان في واضح خرج به الخبث المشكل، إذا كان في حي خرج به ما الميت. لأن الإنسان لو جامع ميتة رأى ميتة وقام وقعها، تمام، هذا لا يجب عليه الغسل عند الحنفية بمجرد الجماع، إلا إذا أنزل المن، إلا إذا أنزل ما المن، لأن المحل لا يشتهى، المحل ما له لا يشتهى. واضح الكلام؟ فإذا هذا الجماع سبب للغسل، تمام، ولو لم ينزل، لكن شريطة أن يكون هذا الجماع في واضح خرج به المشكل، أكون تامة المشكل، وأن يكون في حي خرج به من الميت، وأن يكون في آدمي خرج به البهيمة، خرج به ماذا؟ البهيمة، يعني لو وطأ آدمي شاة أو بقرة ما يجب عليها الغسل إلا إذا نزل ما المني، فيكون سبب الغسل هو المني وليس الإدخال والجماع. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ الشرط الرابع أن يكون هذا المولد به مما يجامع مثله. فلو إنسان يعني أولج في طفل صغير، يعني طفل عمره 3 شهور ولا طفلة عمرها سنة ولا شيطان، هذا فعله حرام. لكن نتكلم من حيث الغسل، يجب الغسل ولا ما يجب الغسل؟ ما يجب الغسل بمجرد الإيلاج، لأن هذا لا يجامع منه، لا يجامع مثله، هذا لا يجامع مثله، طفل لا يجامع، تمام. فإذا أنزل هنا يجب الغسل بسبب الإنزال، وإذا لم ينزل لا يجب عليه ماذا؟ الغسل. واضح؟ طيب. الإنزال والحيض والنفاس. إذا انقطع من المرأة حيضها وإذا انقطع من المرأة نفاسها وجب الغسل، فهذا دليله الآية، تمام. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، تمام، يعني حتى يغتسلن، حتى ماذا؟ يغتسل. والنفاس مثله بالإجماع. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل، بقي معنا غسل واجب وهو غسل الميت، بقي معنا غسل واجب وهو غسل ماذا؟ الميت. إذا مات أحد المسلمين وجب علينا أن نغسله على سبيل الكفاية. هذا لم يذكره صاحب المتن ونحن زدناه عشان تكون الصورة عندكم واضحة ومكتملة. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة. الأغسال المسنونة كثيرة، آكد هذه الأغسال المسنونة هو يوم الجمعة، هذا آكد الأفدار المسمومة. تمام. ويدخل وقتها من الفجر، يدخل وقتها من ماذا؟ والأفضل فيه قبل الذهاب إلى مه إلى المسجد، يعني الوقت اللي تريد أن تخرج فيه إلى المسجد تغتسل ومه تخرج. والعيدين والإحرام. نعم، العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا زائد في بعض نسخ المتن وفي بعضها ساقط، يعني بكلمة العيدين مش كل النسخ متفقة عليها، بعض نسخ القدوري موجود وبعض نسخ القدوري ما له غير موجود. والإحرام يعني إذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج أو بالعمرة يستحب له قبل الإحرام أن يغتسل. وليس في المذي والودي غسل. نعم. وفيهما الوضوء. المذي ماء أبيض لزج يخرج عند دوران الشهوة. تمام. هذا المذي. تمام. هذا لا يجب فيه الغسل، يجب فيه الوضوء. لحديث علي كنت رجلا مداء استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لأن زوج ابنته استحيا. تمام. فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله فقال فيه الوضوء، يعني تغسل ذكرات وتتوضا. هذا بالنسبة للمذي. والوادي ماء أبيض سخين يخرج عقب البول بسبب الإعياء الإرهاق أو حمل شيء ثقيل، أو حمل شيء ما ثقيل، إذا حمل الإنسان شيء ثقيل أجهد نفسه يخرج هذا ماء أبيض متكدر عقب البول، هذا لا يجب فيه الغسل، وإنما تغسل ذكرك وتتوضأ كما تتوضأ للصلاة. نعم. والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية. الآن إحنا في عندنا حدث وفي عندنا نجس، في عندنا حدث وفي عندنا ما نجس. الحدث هو المانع الاعتباري الذي يمنع من صحة الصلاة ونحوها. هذا المانع الاعتباري بماذا نزيله؟ بالوضوء إذا كان الحدث أصغر، وبالغسل إذا كان الحدث أكبر. هذا الوضوء وهذا الغسل يكون بماذا؟ بالماء، الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل ماذا؟ خلقته. الماء الباقي على أصل خلقته يتنوع إلى سبعة، يتنوع إلى سبعة مئة. ماء السماء المراد به ماء المطر، وماء الثلج والبرد، اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج وماء والبرد. الفرق بين الثلج والبرد أن الثلج ينزل من السماء ماء فيجمد على وجه الأرض، يتثلج على وجه ماء الأرض. البرد ينزل من السماء ثلج ولكن يرق في الهواء فينزل حبوب صغيرة. هذا الفرق بين الثلج وماء والبرد. ثلج وينزل مطر ماء لكن يجمد في الأرض، يعني البرودة في الأرض هي التي تجمده، لكن البرد هو ينزل من السماء حجر ثلج لكن يرق بسبب الهواء فينزل صغار. وهذه من رحمة الله بالعباد، لو نزل حجر ثلج يعني يخرب الدنيا، صح ولا لا؟ هذا برد. تمام. هذا ثلاثة الآن، ماء المطر والثلج والبرد. ومن الأرض معنا البحر والنهر والبئر والعين. البحر والنهر والبئر والعين، هذه من الأرض، هذه سبع مياه اللي أوجدها الله عز وجل للناس. هذه المياه التي أوجدها الله للناس ما دامت باقية على أصل الخلقة لم يخالطها شيء ولم يداخلها شيء يجوز بها رفع الحدث ويجوز بها إزالة النجس، يجوز بها رفع الحدث ويجوز بها إزالة ماذا؟ واضح الكلام يا شباب؟ أيوه. طيب. جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبر وماء البحار، عرفناها الآن كلها. نعم. ولا تجوز بماء اعتصر، بماء اعتصر من الشجر، من الشجر والثمر. نعم. ولا بماء غلب عليه غيره وأجره وأخرجه، وغلب عليه غيره، عليه غيره وأخرجه عن سبع ماء، كالأشربة والخل وماء الورد وماء البان بالله باقي الله والمرق وماء الزر وماء الزردجي نعم. وتجوز الطهارة بماء خالص. طيب عشان بس يعني نحلها تمام نحلها نوضحها يعني. طيب هو الآن خلاص عرفنا أن المياه التي تصير بها كم سبعة. بعدين إيش قال؟ قال ولا يجوز يعني رفع الحدث بماء اعتصر من الشجر والتمر. الماء الذي يمكن أن تعصر أنت الفاكهة خرج منها ماء ماء ماء هذا الماء الذي تعصره من أوراق الشجر أو من بعض الفواكه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ به. لماذا؟ لكمال الامتزاج. لكمال ماذا؟ الامتزاج. لأن هذا ليس ماء يعني صافيا، هذا ماء مخلوط بالشجر ومخلوط بما بالتمر. واضح؟ يعني تعرفون البطيخ، البطيخ هذا تمام هذا فيه ماء، البطيخ هذا فيه ماء. يعني ممكن أنت إذا فتحت بطيخ على الأرض تشوف أن الأرض مبلولة بما بالماء. لو أنت جمعت هذا الماء حق البطيخ وأردت أن تتوضأ منه هل يجوز؟ لا يجوز لكمال الامتزاج. لكمال ما الامتزاج مثل الحبحب الشمام تمام. انا ما ادري ايش يسموه خربط يعرفوه ولا صاحب قمر يسدي عرفتوه في ماء نفس الكلام تمام مايز. اذا سواء خرج بنفسه او عصرناه افرض ان في اشجار نديه ممكن تخرج الماء تكون كالعين كده يعني لنا حفرة شوية كده لو طرحت يدك فيها كده ممكن تملأها ماء. ما هذا الذي يخرج من الشجر لا يجوز الوضوء به لكمال ماذا؟ لكمال الامتزاج. إذا عرفناه ولا ما عرفناه؟ قال ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبه الماء. شوفوا الغلبة عند الحنفية خلاصتها أن الماء الطاهر قد يخالطه جامد أو مائع طاهر مثله. فالمخالطة الجامد للحنفية كلام فيه والمخالطة المائع للحنفية فيه ما كلام. صحيحين أنتم ولا جيحانين؟ صحيحين ركزوا مهم. مخالطة الجامد مثلا أنا عندي إناء ماء طرحت فيه بيضا تعرفون البيض مشان انا افور البيض انضج البيض تمام ما اجعله مطبوخ يعني اجعلها مفورة تمام لا يسموه مسلوق يعني مفور هذا مفور مسلوق تمام اطلعها على النار مشان ينضج هل يغير من الماء شيء هذا البيض؟ ما يغير ما يغير شيء. لكن هذا الان مخالط خالط الماء ولا ما خالطه؟ خلط. هو جامد ولا مائع الآن؟ جامد. البيضة جامدة صح؟ هذا الماء الذي يخالط الجامدات الماء الذي يخالط الجامدات إذا أخرج الماء عن الرقة والسيلان ضر. يعني إذا غير لي الماء وأخرجه عن رقته وما وسيلانه يعني بحيث أنا لو صببته لا يتيم. واضح؟ الرقة ما عاد في رقة سخين أصبح. هنا هذا الماء لا يجوز الوضوء به. الوضوء به. هذا إذا لم يطبخ. هذا إذا لم يطبخ. تمام. إيش به كامل ده. لكن إذا طبخ يعني جامد طاهر اختلط مع الماء وطلعناه على النار. هنا يا ضر سواء بقي على الرقة والسيلان أو خرج عن الرقة والسيلان. إذا الماء إذا خالطه جامد طاهر ضر إن أخرجه عن الرقة والسيلان. لكن إذا طبخ ضر وإن لم يخرجه عن الرقة والسيلان. الماء له صفات أربع. الماء له صفة ما أربع خصائص الماء، أربعة أشياء. الإرواء، إذا شرب يروي العطش. والإنبات، إذا سقيت الأرض زراعية ينبت. والرقة والسيلان. والرقة وما السيلان. إذا هذه الأربعة موجودة، إذن الموجود أمامي ماء. إذا هذه الأربعة بعضها ما هو موجود، إذن خرج هذا عن اسم إيه؟ الماء. فاهمين كلام الحنفية الآن؟ لذلك الحنفية قالوا إذا خالط الماء جامد طاهر فأخرجه عن الرقة والسيلان لا يجوز الوضوء به، لأنها فقط صفة الماء ولا ما فقط صفة الماء؟ فقط صفة الماء. إذا طبخ مرة سواء بقي على الرقة أو لم يبقى على الرقة، لأن النار تعطي كمال امتزاج، النار تعطي كمال امتزاج. واستثنوا من ذلك الحنفية، استثنوا من ذلك المنظفات، صابون وقع بالماء، صابون هذا جامد أليس معي؟ إذا أخرج الماء عن الرقة والسيلان، صابون كان كثير ضر، لكن إذا كان الصابون ماله يسير لم يخرج الماء عن الرقة والسيلان، لكن أن طلعته على النار سخنته أيضا لا يضر، أيضا ماله لا يضر. إحنا قلنا أن المخالط الجامد إذا طلع على النار ضر، لكن الحنفية يستثنون منه ما يقصد به ما النظافة، هذا حتى لو سخن لا يضر ما دام باق على الرقة وما والسيلان. واضح الكلام؟ إذن خلاصة، المخالط الجامد عند الحنفية لا يضر إلا إذا أخرج الماء عن الرقة وما، هذا إذا لم يطبخ. فإذا طبخ ضر، وإن لم يخرجه عن الرقة وما المرقة ما طبيعي، ما طبيعي الرقة والسيلان ماله موجود فيها، خاصة له مرقة خفيفة ما فيها لا دسم خفيفة، هل يجوز الوضوء بها؟ لا، لأنها طلعت على ما على النار طبخت، طبخ هذا ضر. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ هذا المخالط الجامد. المخالط المائع الحنفية نظروا فيه إلى الغلبة بالأوصاف، فإذا كان المخالط المائع له وصف واحد كماء البطيخ، ليس له لون وليس له رائحة، لا طعم، إذا طرحتها في فمك تطعم فيه رائحة البطيخ، لكن ليس له لون يختلف عن الماء، وليس له رائحة تختلف عن ما عن الماء. فإذا وضع هذا الماء حق البطيخ في الماء المطلق ننظر، إن ظهر الطعم ضر، إن ظهر الطعم ماله ضر. واضح؟ إذا كان الواقع في الماء مائع له وصفان، مثل اللبن، لبن عنده وصفين، له لون وله طعم، لكن شم اللبن ما له ريحة، لبن ما له ريحة، له لون وله طعم، إذا ظهر في الماء واحد من الاثنين ضر، اللون أو الطعم واحد من المثلين ضر. واضح الكلام الذي أنا أقول؟ إذا كان المائع له ثلاثة أوصاف كالخل معه لون ومعه طعم ومعه رائحة، إذا ظهر واحد من ثلاثة لا يضر قليل، صح؟ إذا ظهر اثنين من ثلاثة يضر كثير. واضح؟ هذا تفصيل أحكام الغلبة عند السادة الحنفية. إذا الحنفية يقسمون أول مرة المخالط إلى قسمين، جامد ومائع. الجامد لا يضر إلا إذا أخرج عن الرقة سهلا ما لم يطبخ، فإذا طبخ ضر، وإن بقي على الرقة ويستثنى من ذلك المنظفات. المائع إن كان له وصف وظهر الوصف ضر، له وصفان وظهر أحدهما ضر، له ثلاثة أوصاف وظهر واحد لا يضر، ظهر اثنان ضر. وإذا لم يكن له وصف لا لون ولا طعم ولا ريح، مثل الماء المستعمل أو ماء الورد المنقطع الرائحة، الحنفية هنا قدروه بالوزن. إذا كان المطلق رطلين والمستعمل أو ماء الورد المنقطع الرائحة رطل، فين الأكثر؟ إذا لا يضر. وإذا خلوهم يقرأوا حنفي، ما أنه مال الشافعية، بعدين نجاوب على أسئلتكم الشافعية بعدين، خلوا الناس يقرأوا مذهبهم يفهموا تمام، ما هم جالسين عندنا تمام، بعدين الشافعية بنفتيكم على ما تحبوا تمام، خلوا الناس يقرأوا مذهبهم يمشوا على طريقتهم. واضح الكلام الذي أنا أقوله تمام؟ إذا كان رطل مقابل رطل سوا أيضا ضر، أيضا ماذا ضر. هذه أحكام الغلبة، هذه أحكام ما الغلبة عند السادة الحنفية. طيب يجوز الطهارة بما أخرج الشيخ، خلاص قلنا كالأشربة والخل وماء الورد، هذا كله نفس الكلام، وماء الباقلاء والمرق و نعم. كل الماء وقع فيه نجاسة لم يوجد الوضوء به قليلا كان أو كثيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فيه. نعم. فقال لا يبولن أحدكم في الماء دائم ولا يغسلن فيه من الجنابة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده، يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين بانت يده. الماء من حيث النجاسة الحنفية يقسمونه إلى قسمين، ماء جاري وماء راكد. فرق بين الجاري وماء والراكد، الجاري هو الذي يتبع بعضهما بعض، زي النافورة، تعرف النافورة مش كل شغالة ماء ماله جاري، ولو كان هو من نفس الحوض يخرج ماء يرجع، يخرج ماء يرجع. الإبريق، الإبريق هذا تمام، لو فتحت الحنفية وامتلأ وبدأ يخرج الماء من الرأس، رأس الإبريق، انت لما تتلقفها من هنا تتلقف هذا الماء ماله جاري، انه تجدد الحنفية مفتوحة وما شغال. واضح؟ هذا الماء الجاري عند الحنفية قليله وكثيره سواء، لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لا فرق بين القليل والكثير. الماء الراكد، ماء البرك والبراميل، هذا راكد محبوس في محل ما واحد. هذا الماء الراكد إذا كان قليلا ووقعت فيه النجاسة ينجس، تغير أو لم يتغير، وإذا كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إيش الفاصل بين القليل والكثير؟ عند أبي حنيفة مفوض إلى رأي المبتلى به، مفوض إلى رأي ماذا؟ المبتلى به، يعني أنت تشوف الماء هذا كثير خلاص هو كثير، هذا يشوف الماء قليل يبقى هو ماله قليل، يعني كل إنسان يوزن بميزانه، يوزن بما بميزان، هذا في نظره كثير رآه في نظره قليل. هذه قاعدة أبي حنيفة، لأنه يقول لك ما في توقيت من الشارع، إذا ما في توقيت من الشارع إذا نكيله إلى ما؟ إلى رأي المبتلى به. المتأخرون من الحنفية رأوا أن الأمزجة عند العوام ما هي مضبوطة، دابا يقول قليل ودابا يقول كثير، ما بتنضبط المسألة، فاضطروا إلى أنهم يعملوا ضابط. فقال المتقدمون الضابط في الكثير أنك إذا حركت الطرف الأول لم يتحرك ما الطرف الثاني، حركت الماء من هنا الطرف الأخير ماله ما يتحرك، هذا يدل على أن الماء ماله كثير. لكن الذي استقر عليه العمل في المذهب الحنفي وعليه الإفتاء أن الماء القليل ما دون 10 في 10، إذا كان البركة 10 أذرع طول في 10 أذرع عرض، والمراد بالذراع ذراع الكرباس. كرباس هذه كلمة فارسية معناها القطن. نعم تمام، يعني ذراع البز، ذراع القماش. إذا كان طول البركة 10 أذرع والعرض حقها كم؟ إذن هذه البركة الماء اللي فيها ماله كثير، وإذا كان أقل من هذا المقدار الماء اللي فيها ماله قليل. واضح؟ ذلك فكرة الحنفيات هذه هي أصلا مبنية على المذهب الحنفي، لذلك سموها حنفية، لأنها أصلا تتمشى على قواعد ما؟ تتمشى على قواعد الأحناف، لأن الماء اللي فيها ماله جاري. يعني افرض أن البرميل فوق فيه مشكلة، أنت ما رحت فتحت البرميل واستعملت منها مباشرة، نزلت فتحت ما؟ حنفية. ما دام أنت تبز من الحنفية وتأخذ من الحنفية، إذا أنت تأخذ الآن من فين؟ من الماء الجاري. ما دام ما فيه لا تغير لا لون ولا طعم ولا ريح، يبقى ماله جاري. بينما لو كنت فتحت البرميل وغرفت منه وهو قليل والنجاسة وقعت فيه لكن ما غيرته، يضر ولا ما يضرش؟ يضرش. فهمتم يعني؟ ذلك الأحناف من أجل الحفاظ على طهارة الماء هم اللي فكروا في هندسة المواسير هذه والبزابيز هذه. تمام، ولأنها تتمشى، المهندس اللي هندسها كان يبنيها على قواعد فقه الأحناف، أصبحت تسمى في العالم إيش؟ حنفية. وكأنها يقول أن هذه مصنوعة لتتوافق مع مذهب الحنفية. توافق مع مذهب ما؟ تحت. لا لون لا طعم لا ريح، لا عاد تسأل البرميل إيش فيه. تمام، ما جاري صح لا ما يضر تغير لون ولا طعم ولا ما ولا ريح. واضح؟ عرفنا الفرق الآن، هذا الماء الجاري والماء الراكد، عرفناه؟ طيب، قال وأما الماء الجاري، وأما الماء الجاري إذا وقع فيه نجاسته جاز الوضوء منه. نعم. إذا لم يروا لها أثر لا لون ولا طعم ولا ريح، لأنها لا تستقر مع جريان الماء. نعم. والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بالتحريك الطرف الآخر، إذا وقعت نجاسته في أحد جانبيه جاز الوضوء من جانب الآخر، لأن هذا ماء كثير، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه. وموطئ ما ليس له نفس سائل في الماء لا ينجسه، لا ينجسه كالبقي والذباب والزنابير والأقارب. والموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان. نعم. والماء الآن الماء إذا مات فيه بق أو ذباب ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم سائل، هذا طاهر عند الحنفية، ميتته ما لا طاهرة عند الحنفية ولا يضر الماء، خلافا للشافعية ميتته عندهم نجسة. نعم. والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث والمستعمل كل الماء. خلاص نقف عند الماء المستعمل ولا بتقفون عند الإهاب؟ أفضل لكم. طيب كمل يلا. والماء المستعمل ما هو ضابط الماء المستعمل؟ الماء المستعمل عند الحنفية فيه كلام، هو ما استعمل لرفع حدث أو لأداء قربة. خلاص أنا رأيي نعطيكم إياه يعني في الدرس القادم، يروح يتغدوا يرتاحوا بعدين نقسم الماء إلى 4. بودي يلخصوا يا أستاذ، يلخصوا المخالط الماء حق الغلبة. تمام، يلخصوه لأن بنحتاجه، إذا فهموا بيوفروا علينا في نور الإيضاح. نعم. إذا ما فهموا قد إحنا بنعيده في نور الإيضاح إن شاء الله. جزاكم الله. كل ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة عند الحنفية قاعدة. إحنا ما نقول يجوز أكله، هذا ضار. تمام، التراب الآن طاهر ولا نجس؟ هل يجوز أكله؟ ليس كل طاهر يجوز أكله. خلاص يا شباب. نعم. الدرس القادم يعني نعمل لهم مع الساعة 5 إن شاء الله كذا، هي في العصرية. لا الوصول نبدأ من يوم السبت. بس نكمل لهم إحنا شوية كذا في قدوري، لأنه اللي اجتهد هو اللي طويل شوية. الله.